هذه وقت عندها غلط. انتظر قليل عادل، انتظر قليل سننتظر حتى يأتي بقية الطلاب. مكتبة الجامعة هناك اسمها هذه مكتبة تابعة للمعهد أو الفصل بس تابعة للمعهد. نبدأ بعض متأخر، نبدأ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن نتكلم في السنة، كنا وآخر ما تكلمنا فيه هو العدالة. واضح، وبماذا تثبت العدالة؟ هنا في هذا الموطن سيتكلم على التزكية والجرح. اعلم ان مباحث علماء الحديث التزكية والجرح، والتزكية عبارة عن ان يخبر العدل، واضح، او يخبر العدول بان هذا الراوي فيه صفات العدالة، بان يقال هو عدل هو ثقة الى اخره. والجرح هو اخبار العدول بان هذا فيه جهة قادحة من فسك أو ما يضاهيه، أو ما يخرم بالمروءة إلى آخره. هذه كلها تعتبر مخلات بيش؟ مخلات بالعدالة. واضح. إذن هناك عندنا تزكية وعندنا تعديل. وعندنا التعديل والتزكية بما بين واحد نفس المعنى، لكن يقابلهما الجرح. من يقول فلان متهم بالكذب، فلان فاسق، فلان غير ضابط إلى آخره. هذا غير ضابط قدح في الضبط، لكن فلان غير ثقة، هذا كله يعتبر جرح ينقله من خانة العدول إلى خانة غير إيش العدول. وأعلم أن هناك خلاف بين العلماء. إذا عرفنا بأن هذه عرفنا تعريف العدالة، عفوا الجرح والتزكية، يقول قائل بكم يثبت الجرح، بكم تثبت التزكية؟ معروف عند الفقهاء والمقرر عند الفقهاء أن التزكية أو التعديل عند القاضي أقل عدده كم؟ اثنان. واضح، أقل عدده اثنان. فإذا كان أقل عدده اثنان وهذا هو المشهور، لا بد في المزكي من أن أو الذي يريد أن يزكي العدول عند القاضي لا بد من اثنان. وهؤلاء الاثنان لا بد أن يكونوا شهود، لا يكفي عبد وامرأة. بخلافه هنا في باب الرواية، التعديل يكفي حتى من باب من العبد والمرأة، لأن التزكية والجرح من باب الرواية والشهادة باب الرواية. الرواية يكفي فيها العبد وما يكفي، يكفي فيها العبد، يكفي فيها المرأة. وهذا هو الأصح، واضح، هذا هو الأصح والراجح. هناك أقوال أخرى، هناك من قال لا، لا بد من التعدد، وهو منقول على الإمام مالك، لا بد من التعدد قياسا على الشهادة، فلا يكفي تزكية الواحد أو العبد والمرأة. ولهذا يقول سيدي عبد الله في مراكز سعود في هذه المسألة: كلاهما يثبته المنفرد ومالك عنه روى التعدد. كلاهما يعني إيش كلاهما؟ الجرح وليش؟ الجرح والتعديل والتزكية. الجرح والتعديل كلاهما يثبته المنفرد، يعني حتى واحد، ومالك عنه روى التعدد، ومالك عنه روى التعدد، وقال بالعدد ذو دراية في جهة الشاهد للرواية. أما في الشاهد لابد من اثنان، أما في الرواية فيكفي إيش؟ واحد. عندكم اكتب هذا البيت: كلاهما يثبته المنفرد، كلاهما يثبته المنفرد، ومالك عنه روى التعدد. كلاهما يثبته المنفرد ومالك عنه روى التعدد، وقال بالعدد ذو دراية، أي لابد من التعدد، وقال بالعدد ذو دراية في جهة الشاهد، وقال بالعدد ذو دراية في جهة الشاهد للرواية، قال بالعدد ذو دراية في جهة الشاهد للرواية. لكن نقول أن قياس الشهادة الرواية على الشهادة صعب، لأن الشهادة أضيق بابا. إذن فالحاصل أن التعديل والجرح أو التجريح كلاهما في هذا الباب وهو فن الحديث من الرواية، فيكفي فيها الواحد، يكفي فيه العبد، يكفي فيه المرأة. في باب الشهادات لا، لا بد من التعدد، لا بد من الذكر والحر. واضح؟ يختلف باب الشهادة عن باب إيش؟ الرواية. طيب، هذا هو حاصل كلام في مسألة التزكية، هل المعتبر فيها التعدد أو لا يعتبر فيها التعدد. الآن ننتقل إلى، لكن أفضل اثنان لو أراد الشخص أن يستثبت، الأفضل أن يأتي باثنان للخروج من الخلاف، حتى يخرج من الخلاف. واضح. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى واضح ذكرها الشيخ، وهي هل يقبل الجرح إذا لم يبين السبب؟ واضح، هل يقبل الجرح إذا لم يبين السبب؟ بأن قال شخص فلان إيش؟ فلان فاسق، فلان فاسق، فهذا في الحقيقة إذا قال فلان فاسق وما بين لماذا هو فاسق هل يقبل؟ يعني الجرح بدون بيان السبب، يعني يقول فاسق فقط، ما قال لفاسق لأنه لا يصلي، فاسق لأنه يزني، ما ذكر شيء، هل يقبل؟ هذا فيه خلاف. الأصح عند أكثر المحدثين أنه لا يقبل، لا بد أن يبين السبب إذا جرح، بشرط أن يكون الشخص، لكن هذا محله متى؟ إذا كان الشخص ليس عالم بأسباب الجرح. أما إذا قال عالم يعرف أسباب الجرح كالشافعي وكمالك، هذا لا حاجة إلى استفسار أو إلى سؤال، لكن مطلقاً واحد جرح شخص لابد أن يبين إيش السبب، لأنه ربما يظن ما ليس بقادح إيش قادح. ربما الشافعي يرى أن شخص رأى شرب النبيذ أنه فاسق لأنه يعتقد حرمة إيش النبيذ، لكن الحنفي لا يرى حرمة إيش النبي. شعبة سألوه قالوا لماذا تركت الحديث من فلان، لماذا لم تروي عن فلان؟ قال رأيته يركض على برذون، برذون نوع من نوع الدواء، فكأنه رأى هذا قادحا، هذا مشهور عند العلماء، هذا قادح أنه يركض على برذون، ليس بقادح. فلا بد من تبيين السبب إذا كان الشخص غير عالم بأسباب الجرح والتعديل، نظرا لأنه ربما توهم ما ليس بقادح إيش قادح. طيب في التعديل هل لابد من بيان السبب؟ لا. ليش؟ شوف الجرح لابد من بيان السبب، التعديل لا يشترط بيان السبب. ليش؟ لأن عدالة. هذا رأي في خلاف، بس في علة جواب ولا هو وجه من الصحة، جوابه ولا هو وجه من الصحة، النص في الناس العدالة، لكن هذه مسألة خلافية بين العلماء، هل أصل في الناس العدالة أو الجرح؟ في خلاف، نريد جواب متفق عليه، لماذا لا يشترط في العدالة أو في التعديل بيان السبب؟ لماذا؟ متعذر أو إيش؟ أو بعبارة أخرى إيش؟ يعسر ويصعب، قريب جوابه، لأنه يصعب الناس. ما معنى العدالة؟ أنه يصلي لابد أن تأتي طاعاته كلها، كم بيأخذ وقت؟ ما متعذر بس صعب متعب، هذا فيك أن تقوله عدل. بخلاف الجرحى يكفي إيش؟ جارح واحد يسقط عدل، يأتي جارح واحد فقط ويسقط. إذن لهذا في الجرح لابد من بيان السبب، وفي العدالة لا يشترط بيان إيش؟ بيان السبب. هذا الفرق بين الجرحة أو التجريح والتعديل، هذا الفرق بينه. هذا مفهوم؟ طيب هناك خلاف ذكر الشيخ هنا، طبعا كما قال الشيخ هنا جمهور أهل الأصول والحديث لا يقبل إلا مع بيان السبب، ذكره هنا، هو الذي شرحناه، واضح. من أمثلته الإمام النسائي، طبعا الإمام النسائي هذا المشهور، طبعا أنه روى مسلم عن بن إبراهيم أنه روي عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث صالح المري فقال وما تصنع بصالح، ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد، واضح. فهذا كثيرة في الحقيقة، لأن مجرد الامتخاط أن شخص يمتخط عنده هذا لا يعتبر إيش؟ لا يعتبر جرحا. ولهذا يقول الحافظ العراقي وربما رد الكلام الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح، عندما رد حديثه فقط لأن حماد امتخط أو امتخط في مجلس حماد مثلا، هذا لا يعد قادحا. فلهذا لا بد من الاستفصال في الجرح، فمن جرح شخصا لا بد أن يبين لماذا هو مجروح، لماذا هو ضعيف، لماذا هو غير عدل، فيكفي ببيان سبب واحد مقبول. لكن كثير من المحققين وذكر هذا ابن الصلاح أن العالم بأسباب الجرح والتعديل لا يشترط فيه هذا، مجرد ما يقول الشافعي، لأن الشافعي من العلماء بالجرح والتعديل ونعرف علمه، فقال فلان ليس ثقة، فلان لا تقبل رؤيته، خلاص هذا يكفي، ولم يبين السبب، لأن أمثال هؤلاء علماء لا يمكن أن يظنوا لما ليس بقادح قادح. واضح؟ نعم. طيب، هذا واضح أو ليس واضح؟ واضح. الآن نتكلم على مسألة جديدة بعدما انهينا هذه المسألة. حد عنده سؤال فيها قبل ما نبدأ في مسألة جديدة الآن؟ هل عنده سؤال؟ تفضل. إذا اختلف العلماء في تعديل ومرجوح من البعض. أسيت، لا أنسدت، سيأتي الآن سؤالك هذا، الآن سنشرحه، أي هو المسألة القادمة. هل عنده سؤال ثاني؟ سهل المصطلح، صح؟ مصطلح الحديث سهل. ثم قرأت كتب في المصطلح؟ أكثركم ما؟ لا بأس بالتيسير، لا بأس، مادته جيدة. تيسير الطحان هذا أنا مرة أول طلبي لما كنت أقرأ في البيكونية كنت أراجع في التيسير، جيد، حتى قرأنا منه قطع عند واحد من الأساتذة بداية الطلب، كان عمري يمكن 15 أو 14 سنة. فالتيسير جيد، تيسير مادته جيدة، لا بأس به التيسير، ليس بكتاب الهين، كتاب صح، هو كتاب معاصر، لكن هذا طحان سبحان الله رجل مادة كتبه مادة العلمية جيدة خصوصا في المصطلح، ولو كتاب أيضا في الجرح والتعديل مقرر في الجامعات. تيسير جيد، تيسير مادته جيدة يعني اللي قرأه، لكن سبحان الله الكتب العلماء المتقدمين فيها البركة، بركة دائما في كتب المتقدمين، وبعض العلماء المعاصرين قد يكون مخلص، وسبحان الله نجد العلماء عندما تجد الذين يقرؤون كتب العلم يستفيدون أكثر. أن كتب العلماء صراحة يعني فيها بركة، لأن هؤلاء مخلصين عندهم إخلاص، لما أخلصوا في كتبهم وكان قصدهم وجه الله سبحانه وتعالى حقق الله لهم إيش القبول. الآن نتكلم على تعارض الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل، إذا تعارض أن جرح مع تعديل ما الذي يقدم؟ طبعا عندهم قاعدة، إذا تعارضت بينتان أيهما يقدم؟ المثبتة تقدم على ماذا؟ على النافي. والعدالة نفي، صح؟ ما العدالة؟ نفي إيش؟ نفي ارتكاب الصغير وشيء من المعاصي أو ما يخل بالمروءة. والجرح عبارة عن إيش؟ عن إثبات. فإذا اختلف العلماء في شخص بين جارح له وإيش ومثبت العدالة، ماذا يقدم؟ يقدم الجرح، جرح، لأن الجارح ربما اطلع على ما لم يطلع عليه إيش؟ على المعدل. أنت قد تكون تعرف شخص لكن لم تطلع، لأن العدالة تسقط بفعل واحد، فعل كبيرة مرة واحد، وربما أنت لم تطلع على فعل الكبير وغيرك اطلع إيش عليه فتسقط عدالة بمجرد فعل الكبير. ولهذا كان الذي يجرح مقدم على المعدل. إذا تعارض، لأن المجرح اطلع على أمر خفي على المعدل، هذا إذا تساوى إيش العدد. فإن كانوا العدول أكثر فهذا فيه خلاف، بعضهم قال لا يقدم من المعدلين. وعلى هذا كثير من العلماء، هناك تجد بعض الرواة يروي عنهم، حتى البخاري ومسلم ومالك مختلف في تعديل، حتى الشافعي يروي عن بعض المختلف في تعديله، لكن الأكثر على عدالته. فهذا يعمل به كثير من المحدثين، وهو أنه إذا اختص شخص اختلفوا فيه العلماء، لكن الأكثر زكوه، يعملون بمقتضى قول إيش الأكثر، وهذا عمل به كثير. وإن كانوا في الحديث والأصول يصححون أن الجرحة مقدمة مطلقا وإن قل عدد الذين جرحوا، لكن هذه مسألة خلافية قوية بين أهل العلم، حتى تجدهم يضطربون في الحديث الواحد هل هو صحيح أو ضعيف بسبب اختلاف في واحد من الرواه، منهم من وثقه ومنهم من إيش من وهنه وضعفه، هذا من أسباب الخلاف، هذا يعتبر من أسباب إيش الخلاف. وذكرها ابن رشد من أسباب الخلاف بين العلماء في بدايته اختلاف في تصحيح الحديث، وقد يعود إلى اختلاف في رجل من رجال الحديث، فانقسموا بين معدلين له وبين مضاعفين له. ولهذا يقول سيدي عبد الله في المراقي: والجرح قدم باتفاق أبدا إن كان من جرح أعلى عددا. والجرح قدم، والجرح أي التجريح، والجرح قدم باتفاق أبدا على التعديل إن كان من جرح أعلى عدد. إذا كان الذين جرحوا أعلى عددا يقدم المجرحون بالاتفاق أي بلا خلاف. والجرح قدم باتفاق أبدا إن كان من جرح أعلى عددا. وغيره كهوى بدون ميني، وقيل بالترجيح في القسمين. وغيره وهو إذا كان تساوي أو عدد المعدلين أكثر، الأصح أنه مثله، يعني يقدم ماذا؟ الجرح. وغيره كهوى بغير ميني، وغيره كهوى بغير ميني، وقيل بالتجريح في القسمين. صراحة نحن نريد نفعل مشروع حفظ المراقي، هل عندكم استعداد؟ الذي يريد تخصص الأصول حفظ المراقي، بعدين نعطيكم سند إلى المؤلف. السمع مراقي السعود، ألف بيت، ألف وبيت عدد المراقي ليس بسافل ولا براقي. لو تحفظ، لو تحفظ ثلاثة أبيات في اليوم كم في السنة؟ كمل في السنة بيكون 399 بيت. كم بيكون 900 وكم وتسعة أبيات؟ إحنا عندنا 360 يوم يا شيخ، عندنا 360 يوما في السنة، صح؟ أكثر من 1000. 300 فيها 900، والستين فيها كم؟ 100 فيها كم؟ فيها 240. فيها كم؟ 180. قل يلا 1080 بيت، بتحفظها بالراحة. ثلاثة بيات بس في اليوم، تحفظ يوم ثلاثة وبكرة تحفظها وتراجعها، وتحفظ بعدها وتراجعها، وهكذا تستمر. بس استمر، ثلاثة بيات ما بتاخذ عليك حتى ربع ساعة نصف ساعة بالكثير، حسب الطالب اللي هو مع التكرار ستحافظ. بعد ثلاثة، بعد سنة ممكن تفتح متن آخر. النظم أسهل حفظه من النثر، النثر فيه صعوبة، هذا سبب أنهم نظموا المعلومات، لأن النظم أسهل. إيش؟ ألا تلاحظوا أنه أسهل حفظا؟ أسهل حفظ. ولهذا لو يحفظه الطالب جيد، يحفظ المراقي، هذا بيكون مشروع جيد يعني. كما أن هناك مشروع لحفظ أمهات الأمهات طبعا، كالجمع بين الصحيحين. كيف؟ مراقي لا، الكوكب أجود من ناحية السبك، لكن المراقي فيه زيادات على الكوكب، أيضا الكوكب فيه زيادات على المراقي، كل يتميز بميزة. والله كله سلس، مراقي لا بأس بها، لكن فيه سلسة، لكن أيضا الكوكب فيه سلسة، لكن السبك الأبيات وقلة الحشو الكوكب أفضل. نعم، على المراقي فيه سلسة، لكن اللهم السبك الأبيات ليس أحيانا يكون ضعيف، ليس قوي كالكوكب الساطع. أيضا كوكب الساطع ليس في حشو، المراقي فيها الحشو. المراقي أيضا يعتني بفروع المالكية، الكوكب لا، الكوكب ينظم ما في جمع الجوامع، نجد نظم ما في جمع الجوامع وزاد عليه. وعموما إن أردت أن تحفظهما معا أو أقل شيء تحفظ واحد يكفيك، لأن المسائل واحدة، واضح. فلهذا ينبغي الطالب على الأقل يحفظ المراقي. المراقي لأنه ألف بيت، لما واحد يقول لك 1400، أن الكوكب 1450 بيت، كثير صح؟ أكثر. فلما تقول الطالب 1000 يتشجع أكثر، على أقل يعني. المهم أنك تحفظ، حتى لو حفظت المراقي يكفي، لو حفظت المراقي كفاك. هذا الشيخ كان يحفظ المراقي، شوف دائما يستشهد به في المذكرة، يذكر المراقي، أحيانا بعض البيات لا يتيبه، لكن غالبا يستشهد به. بل حتى في أضواء البيان التفسير يأتي بمراقي السعود، واضح، لأن شدة ولعه بالمراقي، واضح. على كل حال، إذن هذا هو الكلام، على حاصل الكلام على هذا الموطن. الآن نبدأ بمسألة جديدة، واضح، نبدأ بمسألة جديدة، وهي مسألة الصحابة. طبعاً الصحابة كما هو مقرر كلهم عدول. الصحابة كلهم إيش؟ كلهم عدول. معنى عدول أي ليس فيهم فاسق ولا مجروح. هذا هو مذهب أهل السنة لقول تعالى والسابقون الأولون، وقول تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين محمد رسول الله والذين آمنوا والذين معه أشداء على الكفار، هذه الآية. فهذه كلها فيها ثناء على من؟ على الصحابة. أيضا قول تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا الخطاب يقول المفسرون هو للنبي للصحابة رضوان الله عنهم أجمعين. هذا يقتضي أنهم أعدل الناس، وهم لا فاسق فيهم، يكفيهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعتبر الذي يجرح في الصحابة أو يقدح فيهم هادم لأصل دينه، لأن من الذي نقل لنا هذا الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس الصحابة؟ هم الذين حفظوا الدين بعد وفاته. ارتد كثير من العرب، من الذي قام على الدين وحارب من أجله وضحى بروحه حتى يقوم الدين هذا؟ هم الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا كل من يجرح في الصحابة فهو هادم لأصل دينه، كل من يجرح في الصحابة هو هادم لأصل دينه. فالصحابة كلهم عدول لثناء الله عز وجل في كتابه عليه. ومن هو الصحابي؟ الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة مؤمنا ومات على إيش؟ على الإيمان. وأما الذي عاصر النبي ولم يؤمن وآمن بعد وفاته يسمى إيش؟ مخضرم، ولا يسمى صحابي. ولهذا يقول السيوطي عليه رحمة الله حد الصحابي مسلم لا كالرسول وإن بلا رواية عنه وطول. فحد الصحابي هو المسلم الذي لاقى النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه أم لم يروي، طالت صحبته أم لا، حتى لحظة، حتى الأطفال الذين أتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحنكهم، هل يعتبرون إيش؟ من صغار الصحابة، حتى لو كانوا أطفال. كتبوا بيت السيوطي حد الصحابي مسلم لا كالرسول حد الصحابي مسلم لاقى الرسول وإن بلا رواية عنه وطول، وإن بلا رواية عنه وطول مسلم لاقى الرسول حد الصحابي مسلم لاقى الرسول وإن بلا رواية عنه وطول لاقى الرسول وإن بلا رواية عنه وطول، يعني غاية. حد الصحابي مسلم لاقى الرسول وإن بلا رواية عنه وطول. طيب يعني غاية، وإن بلا رواية عنه وطول، يعني وطول يعني طول صحبة. يعني الآن الصحابي مثلا، الصحابي احنا الصوية سرحنا بعيد، الصحابي كل من اجتمع بالنبي ولو لحظة واحدة، من اجتمع بالنبي ولو لحظة هذا ايش؟ صحابي. وإن لم يتطور الرواية به وإن لم يروي عنه، قالوا لماذا؟ بخلاف التابعي. شوف التابعي متى يكون تابعي؟ إذا لازم ايش؟ الصحابة، لقوة نور النبوة. أن نور النبوة لقوته، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الأعرابي الفظ الغليظ فيخرج من عند النبي وهو ينطق بالحكمة، هذا هو إيش؟ هذا هو نور النبوة، نور النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو نور النبي صلى الله. ولهذا كما قررنا، والصحبة تثبت بقوله عن نفسه أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، واضح طبعا، وهذا هو الواضح. هذا إذن على ما قررنا، والعدالة هذه كلها تحصل لكل الصحابة الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حصل من بعضهم ما ظاهره معصية وما هو معصية فهذا محمول على أن الله قد غفر لهم وأنهم تابوا عن تلك ليش؟ عن تلك المعاصي. واضح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. واضح. ومن أذاهم فقد آذى الله، ومن آذى الله فقد إيش؟ فسيوشك أن يأخذه. وهذا الحديث في الحقيقة رواه الترمذي في سننه، وراه ابن حبان في صحيحه، وهذا كله يدل على فضل الصحابة، بل فضائل الصحابة كثيرة جدا. في بعضها حديث ضعيفة مثل: أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، فهذا يدل على أن كلهم منارات الهدى. واضح. فالصحابة لا يبغي الطعن في أحد منهم، بل لا يجوز، والطعن فيهم كل من طعن فيهم فهو فاسق أو تكلم فيهم. والخلفاء الأربعة هم أعظمهم، أعظمهم الخلفاء الأربعة: محمد، سيدنا أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهل بقية أهل أحد، ثم أهل بقية أهل بدر عفوا، ثم أهل أحد، وقبلهم كلهم أهل بيعة الرضوان. فهؤلاء كلهم هم خيار الأمة، لأن هم الذين قاموا ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا وبعدهم التابعين، لقوله تعالى: والذين ايش؟ تبعوهم باحسان. واضح. فهؤلاء كلهم يعتبرون صحابه. وهذا وفضائل الصحابه باب طويل جدا، لكن بعضهم قد يرد اشكالات في بعض الصحابه الذين كانوا يشربون الخمر. واضح. لكن هذا يجاب بانهم كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، بانهم حصلت لهم التوبه بعد ذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما تكلم أحدهم في واحد من أهل بدر، قال: ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر وقال: افعلوا ما شئتم فإني غفرت لكم. فيدل على فضل الصحابة وعلى أنهم لا مفسق فيهم وكلهم عدول. والصحابة آخر أمرهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوا كانوا في حجة الوداع. واضح. كانوا في حجة الوداع وهم آلافا، وقال بعضهم أنهم يزيدون على ذلك كما يقول الحافظ في الإصابة، لأن هناك من الصحابة من أتى ووفد على النبي ولم يأتي حجة الوداع، ولهذا بعضهم زاد على ما ذكره بعض أهل السير ممن اجتمع في حجة الوداع، أن هناك من الصحابة من لم يأتي، ومنهم أهل الوفود. فمثلا من قبيلتنا نحن المهرة، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم المهري بن الأبيض المهري، وهؤلاء لم يعرف عنهم أنهم أتوا حجة الوداع. ولكن عموما، وما ارتد بعد وفاة النبي من الصحابة من ولقي النبي، هل صحبته هل ترجع إليه إذا أسلم؟ الصحبة عمل صالح، إذا ارتد انقطع، هذا مذهب الجمهور. فإذا رجع الإسلام لا ترجع إليه إيش؟ الصحبة. هذا مذهب أكثر العلماء. عند الشافعي لا، ترجع إليه مجردا من الثواب، لأن الكفر يحبط إيش؟ العمل. ومن العمل الصحابة، الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فبالردة يعتبر هذا إيش؟ محبط له. هذا هو الحاصل في كلام الصحابة. ومن هنا لا نحتاج إلى البحث في الصحابة في عدالتهم. ها؟ لا لا، معه صحابي. إلا الشافعي يقول تعود إليه اسما لا بدون ثواب. ما إيش؟ لا أيوة الجمهور لا. إيش الفائدة طيب من هذا عند الشافعي؟ إذا الشافعي إذا ارتد الصحابي، من كان صحابي وارتد بعد وفاة النبي ثم أسلم، عند الجمهور لا ترجع له الصحبة ولا يسمى الصحابي. إلا الشافعي، الشافعي يقول تعود إليه الصحبة مجردة عن الثواب. إيش الفائدة منها طيب؟ صحبة مجردة عن الثواب، ما الفائدة منها؟ قال الفائدة منها أن بنت الصحابي بنته تكون أو ابنه يكون كفؤ، أو هو يكون كفؤ لبنت الصحابي، فائدته في الكفاءة فقط، أن الشافعي يعتبر الكفاءة هو والإمام أحمد، هذه فائدته فقط، وإلا الصحبة بلا ثواب كالعدم تعتبر. واضح. وهذه المسألة الدقيقة تكلموا عليها أصحاب الحواشي، ذكر الشيخ سليمان البجيرم مسألة هذه الدقيقة في الفروع. طيب، واضح هذا مفهوم الصحابة كلهم عدول؟ هذا سهل طبعا، هذا واضح ودرستموه لكم تصور سابق عنه. لكن الآن نتكلم على مسألة جديدة، وهي ما الفرق بين الرواية وبين الشهادة؟ هل هنالك فرق؟ واضح. اعلم أن الرواية هي عبارة عن إخباره عن عام، واضح أن يخبر عن عام وليس في ترافع إلى الحكم. إذن الإخبار عن عام مطلق أو خاص وليس فيه ترافع إلى من؟ إلى القاضي. مفهوم هذا يسمى عندهم إيش؟ رواية. والشهادة هي هي أن تكون عن خاص وترافع عند من؟ عند القاضي. بشوف أنا أكتبها في أكثر أقسامها في السبور لأن هذه مهمة جدا. الشهادة هي ماذا؟ هي إخباره عن خاص. ما مثال هذا؟ أن يخبر بأن فلانا استدان من فلان، أن يخبر خير الداعي بأن خير الدين استلف من إيش؟ من الشيخ هذا. هذا يعتبر إيش إخباره؟ خاص وفي ترافع على الخاص، أن الأموال تترافع بها. الرواية لا. الرواية إخباره عن عام، العام لا يمكن يترافع فيه على القاضي، كإخباره بأن الشمس إيش؟ الإخبار بأن الشمس طلعت، الإخبار بأن الشمس طلعت، لم يخبرك شخص بأن الشمس طلعت، أو يخبرك بأن المسلمون حج البيت، الإخبار لأن المسلمين هذا عام أو خاص؟ عام. إذن هذا مطلق أن يعتبر إيش؟ يعتبر رواية. طيب القسم الثاني إخباره نفس الشهادة بس هذا كيف ماشي؟ إخباره عن خاص ليس فيه ترافع من الخاص. مثل ايش؟ ها؟ ان يخبر مثلا خير الدين بان خير الداعي استيقظ من النوم. واضح. كالاخبار لان زيد استيقظ ايش؟ استيقظ من النوم هل فيه ترافع على القاضي؟ لا لا ترافع. اذا هذا نوعان كلاهما اخبار، هذا شهاده. الفرق بين الاخبار وبين الروايه والشهاده. هذا مهم جدا. التفرقه بينهما من اهم ما يتعلق في فن العلم. في عموما في الفقه وفي الأصول وحامكم تلك أخرى شهادة الحسبة. لا، شهادة الحسبة عند القاضي من الترافع. اللهم الحسبة ما فيها طلب، ما حتقول لك تعال اشهد لي، تشهد من عندك بدون ما يطلبك أحد. شهادة، لكن شهادة اسمها شهادة حسبة غير حسبة. شهادة غير حسبة أن يأتي الخصم ويقول لك أريدك أن تشهد، هذه ليست حسبة. حسبة أن تأتي أنت وتشهد بنفسك، هذا مفهوم واضح؟ طيب واضح. الآن نتكلم على مسألة جديدة. خاص من يمشي من يشوف. خاص خارجي عام يعني يتعلق بقضية عينية. يعني ما شخص واحد. أيوة كان عام مسلمين كلهم. يتعلق بمسلمين كحج المسلمين طلوع الشمس هذا لا يتعلق ليس خاصا. رواية إخباره عن خاص. هذه هذا سؤال وجيه. هو في الحقيقة الإخبار برؤية الهلال هو رواية في الحقيقة هو رواية لكنه في بلفظ الشهادة بل هو رواية. والدليل على أنه رواية اكتفينا فيه بخبر إيش الواحد. السؤال وجيه والسؤال في محله. السؤال إشكاله وارد. الآن الإخبار عن الهلال الفقهاء يقولون شهادة لكن حكمه حكم الرواية لأنهم اكتفوا فيها بإيش بواحد. لكن هي إخبار عن الهلال فهو أمر يتعلق بعام فهو ينطبق عليه حد إيش الرواية. لكن سموها شهادة نظرا لترتب الأحكام عليه ولهذا لا يشترط فيها لم خالفت بقية الشهادات. رؤية ثبوت الهلال يكفي فيه كم واحد أن الذي شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال هو من أعرابي واحد وحق قضى النبي صلى الله عليه وسلم بروايته خلافا لمالك. مالك لابد عنده من اثنين. يقول اصحابه المالكيه بعد الحديث الصحيح لعل حديث روايه لعل حديث الاعرابي ما بلغ مالك ولو بلغه لقال به واضح. لكن جمهور انه يكفي واحد للحديث الصحيح واضح اللي صح النبي صلى الله عليه وسلم شهد عند النبي اعرابي برويه الهلال فامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام. اي نعم لان قلنا لك انها روايه حاجرت اعطيت حكم الشهاده من حيث اللفظ من حيث الشهود الى اخره لانه نظر لثبوت الاحكام لانها لم ثبت احكام لهذا فيها شائبتان شائبه الروايه وشائبه الشهاده من حيث ثبوت الاحكام بها وشائبه الروايه من حيث الاخبار عن عام ولهذا اعطيت نصيب من هذا ومن هذا ولهذه ليست رواية محضة ولا شهادة محضة. واضح ولا؟ الشيخ سؤاله وجيه. دائما الأسئلة الوجيهة جميلة تفيد تكون مفيدة. أن تكون في محلها. واضح؟ نعم. أيوة الآن نتكلم على مسألة جديدة تتعلق أيضا بالشهادة. واضح هذا اللي قررناه الآن في مسألة الشهادة والرواية والفرق بينهما. هل عنده سؤال؟ الفرق بين الشهادة والرواية؟ واضحة؟ عاد في إشكال. طيب ننتقل إلى مسألة جديدة الآن. هذه المسألة هي مسألة شخص قذف وحد بالقذف يعني شهد في حد المقذوف. معروف أن القذف يعتبر معصية ولا من قذف يحد. لكن لو شخص شهد بالزنا عند القاضي شخص شهد بالزنا عند القاضي وأتوا ثلاثة وشهدوا بالزنا ولم يأتي رابع ما الحكم على الحالة؟ هؤلاء ماذا يفعل بهم القاضي؟ يحدهم أو لا؟ يحدهم حد إيش؟ القذف أليس كذلك؟ إذن هؤلاء الذين حدوا هل تقبل روايتهم؟ تقبل. لماذا؟ مع أنهم حدوا حد القذف. نقول لأن حدهم حد القذف وردوا حدهم حد القذف ليس لأجل كذبهم وإنما لأجل عدم كمال إيش النصاب الشهادة. أن النصاب لم يكمل. كم نصاب شهادة الزنا؟ 4. لم يكمل. فلما لم يكمل حدوا. لو كمل ليش لقبلت إيش شهادتهم. إذن هذا يدل على أن حدهم بالقذف ليس لأنهم كذبوا وليس لأنهم كذابين إنما لعدم كمال إيش النصاب. فلهذا تقبل روايته. هذه مسألة مهمة جدا نبه عليها في الروض، وانا قال الشيخ هي في الروض، احنا كنا قد قررناها في روضة النار. أن روضة النار أنا درسته مرتين طلاب مستويات العليا، مستوى خامس وسابق. جميل الروضة بس يحتاج إلى أساس. لو واحد قرأ المراكي يمكن يقرأ عن الروضة أو المستصفى أو منهاج البيضاوي يمكن، مع أنه يكفي لو أتقن المراكي أو جمع جوامع يكفي، لكن إتقان فرق بين أن يقرأ ولا يتقن، لابد من الإتقان. طيب الآن إذن هذا واضح ولا لا؟ الآن نتكلم هذا والحاصل الكلام على مسألة على مسألة المسألة التي تتعلق بالرواية والشهادة والفرق بينهما وحكم رواية من حد بسبب عدم كمال النصاب لا بسبب الكذب. الآن ننتقل إلى مسألة جديدة، هذه المسألة هي الكلام على كيفية الرواية، أو بعبارة أخرى كيفية التحمل. اعلم أن عندهم شيئان، عندهم تحمل وعندهم إيش؟ أداء. الذي تقدم لنا من الأقسام الخمسة أداء وتحمل، سمعت وقال حدثني، هذا إيش؟ هذا إيش سمى؟ ها؟ سمى إيش؟ ها؟ الأداء مو تحمل. إذا قال سمعت، إما يقول الراوي إما أن يقول سمعت وحدثني، وإما أن يقول قال رسول الله، وإما أن يقول من السنة، وإما أن يقول أمرنا، هذا إيش؟ أداء، يقول أداء. التحمل وهو الرواية، إما أن يكون بالسماع من الشيخ فيقول سمعت، واضح، أو بالقراءة عليه فيقول قرأت عليه أو حدثني قراءة، وإما أن يكون بالإجازة وإلى آخره كما سيأتي. إذن هذه أنواع إيش؟ التحمل تسمى، وهي أنواع الرواية، واضح، هي أنواع الرواية. اعلم أن كيفية الرواية أي عن غير النبي صلى الله عليه وسلم أربع مراتب. المرتبة الأولى وهي أعلاها، بعضهم قال قراءة الشيخ أعلاها، لكن هذا قول مرجوح. الصحيح أن أعلاها هي أن هو قال قراءة الشيخ عليه، بعضهم قال قراءة الشيخ عليه بأن يقرأ الشيخ عليه، يأخذ كتابه ويقرأ منه، قال إنه آمن من إيش؟ من الخطأ، أو أن يحدثه الشيخ بدون من حفظه بدون كتاب، واضح. فإذا أعلاها أن يقرأ الشيخ عليه، واضح، وهذا يجوز للراوي في هذه الحالة أن يقول حدثني وأخبرني وسمعت. متى ما قال لك، متى ما قرأ الشيخ عليك أو أملى عليك، يمكنك في هذه الحالة أن تقول ماذا؟ حدثني بإطلاق وسمعته وأخبرني، وهذا أعلى أنواع التحمل. يليه أن يقرأ الطالب على الشيخ، وهذا هو الأكثر الآن، الأكثر الآن. نحن صحيح مسلم، صحيح البخاري بالقراءة على الشيخ، صحيح مسلم بعضه بالقراءة وبعضه بقراءة الشيخ نفسه جزء منه، فهذا القراءة على الشيخ، بأن تقرأ أنت على الشيخ وهو يسمع، فهذه تجوز الرواية. لكن هنا في هذه الحالة تقول قرأت على الشيخ، لا تقول سمعت. هل تقول سمعت؟ هذا لا يجوز، لأنه إيش؟ كذب. لا يجوز أن تقول سمعت، سمعت يعتبر ماذا؟ كذب. فتقول إما قرأت على الشيخ، أو يجوز على الأصح أن تقول حدثني بقيد، تقول حدثني قراءة عليه، لا تطلق. إذا أطلقت قلت حدثني، إيش المتبادر؟ أنك سمعت إيش منه، هو أنت لم تسمع إنما قرأت عليه. لهذا إذا أردت أن تأتي بصيغة التحديث عند المحدثين تقول حدثني قراءة، ولا تقول حدثني فقط وتطلق، واضح. وهو والجمهور على قول الرواية منه اللي هو صح رواية بقراءة على الشيخ أو بقراءة غيرك عليه وأنت تسمع، لكل نوع من أنواع التحمل. هذه المرتبة الثانية من مراتب التحمل، وهذه الأقوى، أن تسمع من الشيخ إما بقراءته من كتاب أو من حفظه يملي عليك، والثاني قراءتك أنت على الشيخ، لكن بشرط أن يكون الشيخ إيش؟ لكن بشرط، شوف، القراءة على الشيخ تقبل بشرط أن يكون الشيخ ماسك للأصل هكذا، أو لا يسمع الأصل لكنه يحفظ. أما إذا كان غير ماسك الأصل ولا يحفظ هذا ضعيف، لأنه ربما تخطئ والشيخ ليش لا يدرك بأنك مخطئ لأنه لا يحفظ منه، واضح؟ فلهذا ينبغي لكل من يقرأ حديثا أو شيء من حديثه ولا يحفظه ينبغي أن يأخذ المتن، واضح؟ تحرزا، واضح؟ حتى يحصل للطالب القراءة والسماع، حتى يحصل للطالب القراءة والسماع. طيب، الآن النوع الثالث من أنواع التحمل أو الرواية، وهو المسمى عندهم بالإجازة. المسمى عندهم بالإجازة، اعلم أن الإجازة الصحيح جوازها، الصحيح جوازها، لأن الشخص إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته فكأنه أخبره إيش؟ كأنه أخبره بها جملة. في الحقيقة ليس هناك دليل صريح على جواز الإجازة، ولكن يقول ابن الصلاح في مقدمته أن الدليل على الإجازة لا يزال في غموض، ولكن أقوى دليل على الإجازة يمكن أن نستدل به أن الشيخ عندما يقول لك هذه مرويات أو أذنت لك في رواية، فهذا كأنك سمعتها منه إيش؟ إجمالا، كأنك سمعت منه إجمالا، فلهذا ساغ لك أن تروي عنه. ولولا الإجازة لما بقي الإسناد في الأمة، وكان بعض المحدثين يذم الإجازة ويقول إذا قلنا بالإجازة بطلت الرحلة في طلب العلم، خلاص ما عاد بها رحلة في طلب العلم، يعني طالب الحديث، لأن الأولين كانوا يتعبون في علم الحديث، كانوا يرحلون، الشيخ الفلاني يسمع ونير ويذهب إليه ويذهب إليه، يتنقل حياته كلها تنقل، يقضي سنين. ولهذا يقول العلماء، أظن منهم، أظن يقول الحافظ بن حجر وغيره، يقول ويكفي الحديث عزة وفخرا، علم الحديث، أن الشخص تجده يشتغل به سنين منه ولا يحصل على نوع واحد منه، بخلاف علوم هذه تجد شخص يتفرغ لها سنين معدودة ويفوق فيها، واضح، يدو يفوق فيها ويعرف منها ويعد من أصحابه، فهذا يدلك على عزة هذا الإيش، هذا الفن، واضح، وأنه عزيز، أنه لابد فيه من التعب والأخذ والرحلة. وعموما الإجازة الآن صار هي المعمول بها، وتجد كثيرا في كتب المسانيد عن، ولا سيما في اصطلاح العلماء المتأخرين الآن يكثر استعمالهم عن للإجازة، يقول لك واروي هذا عن فلان، يعني إجازة، لا يقول لك إجازة، يقول لك عنه، وهذا اصطلاح صار عليه المتأخرون، نبه عليه الحافظ العراقي في ألفيته بقوله وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهو بوصل ما قمن، يعني ضعيف هذا غالبا، حتى احنا في كتبنا الإثبات نجد يقول وريه عن فلان عن فلان، هذا يعني إيش؟ إجازة. ولولا الإجازة لما بقي الإسناد في الأم، ولهذا أكثر العلماء على جوازها وعلى أنها نوع من أنواع التحمل وتصح الرواية به. لكن الإجازة أنواع، إما أن يجيز معين لمعين، إجازة لمعين في معين، كان يقول الشيخ للطالب أجزت لك أنت في رواية صحيح البخاري إيش عنه، فهذه أقواها. أو أن يجيز لمعين في غير معين، كان يقول الشيخ لتلميذه أجزت لك في رواية مسموعاتي كلها، لأن هنا أجاز إيش لمعين في إيش في عام، واضح، لمعين في عام، واضح، وكس على ذلك. وإذن معين في معين، أو لمعين في غير معين، أو يجيز لغير معين في معين، كان يقول أجزت للمسلمين في رواية البخاري عني، هذا فيه خلاف بين العلماء، أو يجيز لغير معين في غير معين، هذا أضعفها. كان يقول جزت لكل المسلمين في رواية كل مرويات، هذا أضعفها. ومن أضعف الإجازات إجازة الشيخ ومشايخنا الشيخ أحمد ياسين الفاداني الإندونيسي. هذا الشيخ طبعا كان محدث العصر ومسند العصر، ما من كتاب إلا له سند فيه، نحن نروي عنه بواسطة شيخ واحد. هذا الشيخ قال، هو توفي تقريبا في 90 أو أظن بعد 90 يمكن 93 94، قال أجزت لكل من ولد في حياتي أن يروي عني كل المرويات، من كان عايش في حياتي في كل مروياتي. هذا ضعيف جدا، واضح في غاية الضعف، واضح. أجاز لكل من هو موجود في حياته حتى ولو طفل في رواية جميع إيش مرويات. هذا على رأي ضعيف، بعض الحفاظ كان يعمل به. واحد مرة شرح سفينة النجاة وفي أوله قال وأروي سند السفينة عن بالإجازة العامة لكل أهل عصره عن الشيخ الفهداني، وجاب سند الفهداني عمل بهذه ليش الرواية. على هذا كل من ولد أظن قبل 94 أو 95 يمكن يروي عن الفهداني على هذا، لكن هذا ضعيف جدا في غاية الضعف. الأولى أن تروي حتى ولو بشيخ ما دام معك إجازة خاصة أو رواية وكراء. واضح. وهذا عمل به جماعة منهم أبو الوليد الباجي والقاضي عياض. واضح. فكس على ذلك. لكن هناك نوع من أنواع الإجازة هي أقواها، الإجازة المقرونة بالإيش؟ بالمناولة، هذه قوية جدا أقواها. من يقول لك الشيخ هذا كتاب مروياتي هذه خذ وأجزتك في روايتها عني، هذا إيش أقواها، أقوى أنواع إيش الرواية الإجازة، الإجازة المقرونة بالمناولة، إجازة المقرونة بالمناولة. واضح. نحن 4:30 فلان لنواصل. هناك خلاف المرتبة الرابعة. ما هي المرتبة الرابعة؟ المناولة. المناولة إن كانت مقرونة بالإجازة فهي أقوى أنواع إيش الإجازة. هناك مناولة غير مقرونة بالإجازة، كان يقول لك هذا هذه مروياتي خذ ولا يقول أجزتك، هذا فيها خلاف العلماء، بعضهم أجاز التحمل فيها. أما الإعلام المجرد فهذا ضعيف جدا، يقول له شوف هذه مرويات، لا يناوله ولا يجيز، يقول هذه المرويات اللي يروي. بعضهم قال هذا يكفي لأنه إنما أعلمه حتى إيش حتى يروي عنه. قالوا أن الإعلام يستلزم ماذا ويشعر بأنه يأذى له في إيش، لكن هو ضعيف وليس كوي. واضح. وركز على ذلك. هذا هو خلاصة بذكره الشيخ هنا من الكلام على هذا الموطن وما يتعلق به. واضح. أيوة. فصل لنا جديد الآن، نفتح باب الأسئلة، حد عنده سؤال؟ مرة واحد من القصة طبعا يذكرها المحدثون، في أحد مشايخ الحديث أظنه الأعشى كان لا يرى في الليل، وكان شديدا لا يقرأ أي أحد، فخرج إلى صلاة العشاء ولا يبصر في الليل. واضح. أظن الأعشى وغيره هم كان ضريرة لا يبصر، الأعشى لا يرى في الليل، أما في النهار فيرى. فهم أحد المحدثين كان ضريرا وكان يقرأ، لكن كان شديد لا يقرأ أي أحد. فبعض طلاب العلم أراد أن يقرأ عليه كثير في مدة وجيزة، فأراد حيلة، فجلس يتتبع هذا الشيخ. هذا الشيخ دائما يخرج إلى المسجد ويرجع، لما يرجع دائما يأخذه حد بيده يقوده لأنه أعمى لا يرى. فلما فلما رأه سيرجع إلى بيته جاء يمسك بيده يدله، كان سيذهب به إلى البيت، فراح يدله إلى الصحراء، ذهب إلى الصحراء يقول له أين البيت؟ البيت ما وصل. يقول لا لا قريب قريب شوي شوي. لما قد خرجوا على القرية قدوا في الصحراء وقالوا جلس، قال تدري نحن أين يا شيخ؟ قال لا، قال نحن بعيدون عن القرية، نحن في الفلاة وفي الصحراء. قالوا كيف صار الصحراء؟ قال نحن في الفلاة والصحراء، أنا عندي 20 لوح، قال أريد أن أعبيهما من روايتك، فإذا لم تعبيها لي قال أن أرجعك إلى منزلك. واضح. الشيخ قال قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا قال نعم، قال املي علي وسأرجعك البيت. قال خلاص سيكتب، وجلس يكتب يملي علي يملي يملي يملي حتى عبى الألواح كلها. بعد ما عبى الألواح كلها، هذا ذكي، قال خلاص أنا وصلني مليته ولا ألواح؟ قال نعم. قال وصلني. قال خلاص وصلك إلى بيتك. أخذه ليوصله. ألواح ماذا فعل بها؟ أعطاه ولد صغير معه، قال أهرب به القرية الثانية، أنا أعرف أن الشيخ سيفعل به شيء. فذهب معه، لما قال وصلنا البيت قال نعم هذا بيتي، صار يسمع أصوات الأولاد، وهذا قفز فوقه ومسكه هو وصاح، قال يا جماعة مسكوا خذوا منه الألواح، خذوا منه الألواح. جو الناس اجتمعوا، قال أي ألواح؟ قال قال ما عنده ألواح. قال أنا كتب مني ألواح في الفلاة. قال قال ليست ما عنده، قد أرسله. قال ليست عنده ألواح. قال له قالوا هذا اللي كتبته مني كله كذب. قال يا شيخ أنت إذا كذبت مرة لن يروي عنك أحد أبدا، واضح، أتضحك علي؟ قال له. فانقهر جدا وذهب وأخذ كل ليش الحديث بالرواية. هذا حيلة يعني غريبة يعني، واضح. على كل حال نعم، لهذا قال لك الشيخ هنا إذا انتضح هذا. طيب الآن نتكلم على مسألة جديدة، وهي مسألة الوجادة. ما حكم الوجادة؟ بأن تجد مكتوبا بخط تثق بأنه خط فلان أو خط شيخك، هل يجوز لك الرواية عنه؟ هل يجوز الرواية عنه؟ في الحقيقة بعض أهل العلم قالوا يجوز لكنه ضعيف، أما العمل فجائز، لكن الرواية هي اللي فيها الخلاف. ومن الوجادة كما قال بعض المعاصرين ما يسمع من الأشرطة، ما يسمع من الأشرطة، لأن هذا الشريط نظير الكتاب، عبارة عن أشياء تدل على الكلام، أصوات تدل على الكلام الذي ألقي فيما بعد فيما قبل، فهي من باب الوجاد. بعض المشايخ يريدها كرواية من رواح حجاب، هذا لا يصح، لأنها ليس نفس الحرف والصوت. واضح. نعم. فهم هذا واضح. طيب الآن نتكلم على مسألة، وهي إذا سمع الحديث، إذا شك في سماع الحديث من شيخه، يعني شك هل الحديث سمعه من شيخه أم لا، يجوز له أن يرويه مع الشك. واضح. أنت عند لك مرويات، لكن هذا الحديث شككت هل سمعته من شيخك أم لا، الاحتياط ألا إيش؟ ألا تروي. واضح. لأن هذا لابد من مبنى على اليقين أو على الظن الراجح، أما الشك فلا، هذا لا يجوز. واضح. إلا إذا غلب منه أنه سمع له هذا الحديث، واضح، فهذا قال بعضهم لا بأس في أن يرويه إذا كان ظنا قويا بالسماع. ولهذا ينتبه كثير من طلاب الحديث، كثير من طلاب الحديث ربما يحضر عند الشيخ في السماع ينعس يغفل، فيلتبس عليه ما سمعه من الشيخ بما لم يش يسمع، وهذا في الحقيقة مهم جدا. أو يقوم أثناء إقراء الشيخ، يقوم فيحصل له فوت، يقولون له فوت، يفوت فوت من السماع. واضح. وقس على ذلك. فصل. كم ساعة الآن؟ 20. باقي كم؟ 20 أو 25؟ 20 دقيقة. واضح. أحد عنده سؤال فيه؟ هل عنده سؤال؟ طبعاً أهل الحديث كانوا يتورعون، الآن بعض أهل الحديث الأصل هل يجوز أخذ حديث على الأخذ المال على الرواية؟ بعضهم جوزه لأنهم تعبوا فيه، لكن السلف كانوا لا يأخذون شيئاً على رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا لا يأخذون شيء من المال، هذا هو الأحوط، واضح، هذا هو الأحوط، أنه كانوا لا يأخذون شيء من المال. وحتى مرة يذكر علماء المناقب أن أحد طلاب العلم اجتمعوا لزيارة شيخ مشهور بالحديث، فذهبوا إليه، كان ساكنا في قرية، وكانوا منهم أكثر من 10 طلاب، فيهم طلاب من سوري الحال أغنياء، فأتوا إلى الشيخ ليقرأوا عليه، فأتوا ليقرأوا، فخرج إليهم وجدوا نصف قميصه محروق، نصف قميصه محروق، وحالته تعبانة جدا، يعني إلى درجة أنهم رثوا عليه، فأقرأهم شيء 30 حديث بالسنة. فبعدما خرجوا قال، قلت للشيخ، قلت للطلاب، الشيخ ترون حاله كيف، نريد أن نجمع له شيء، فوافقوا كلهم، فجمعوا له 1000 دينار، جمعوا له 1000 دينار. فبعد ما جمعوا له 1000 دينار، وهو شيخ رجل كبير في السن، عرفوا أنهم لو أعطوه إياه مباشرة سيرفض، ذهب عند الباب ونادى بنته الصغيرة وعطاه، قال خذ هذه لأبوك، عطاه بنته الصغيرة، حتى البنت أخذته، أنه عرفوا أن الشيخ لن يأخذه، وذهبوا فرحانين، قالوا الشيخ عطيناه ما سيستغني به. فجأة وهم يمشون وإذا الشيخ وراهم يجري وهو حافي، يجري يريد أن يلحقهم. أول ما رأوا قالوا ما لك يا شيخ؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله، خذوا دراهمكم، ورماها بهم، وقال تظنوني أن أرضى أن أخذ شيئا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قد بلغت هذا السن؟ قال لا والله لا أخذ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم درهما واحد. أتاه هو حافي ورجع. انظر كيف، ما هو الآن هو على كل حال، فالأمور تختلفت، لم يعد كالسابق، الآن صاروا العلماء اللي يدخلون في السلطة ويدخلون في الدولة من أجل المال، ويسعون إليها من أجل إيش؟ من أجل المال، ويبيعين دونهم بالدنيا، واضح. هذا العلماء الحقيقيين، العلماء الذين لا يهمهم الدينار والدرهم، واضح، إنما يمشون فيه على نهج السلف وعلى نهج المتقدمين من الورع والتقوى والتواضع والزهد والانقطاع في الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم العلماء الحقيقيين، واضح، مفهوم القصد. هل أحد عنده سؤال الآن؟ أنا في وقف الآن هنا، أريد أن نقف عليه، لأن الليلة بنكم الحديث إن شاء الله كله، كتاب السنة أما رسيل هذا مهم، أنا في الليل بيكون معنا ساعتين، هذا حق العصر ساعة ونصف، في الليل بيكون معنا ساعتين إلى الإجماع إن شاء الله، لكنه سهل. كتاب السنة كيف وجدتم، صعب أو سهل؟ سهل، له أما باحث نسخ اللي قبله شوية، له بس أنتم حاولوا تطالعوا في طريقة جيدة جدا لفهم الدرس، إذا أردتم أن تفهموا الدرس، أنا قيدتكم بالمذكرة، صح، مفروض أنتم قبل الدرس تطالعوا المذكرة حتى مرور، جربوها، مر على الدرس قبل الدرس ساعة ونصف ساعة، اقرأ الدرس اللي سيأتي، بس اقرأه قراءة وتأمل، عندما تحضر ستفهمه فهما عجيبا يختلف تماما عن فهمك دونه. ولهذا كان مشايخنا في حضرموت يهتمون بمراجعة الطالب قبل الدرس، لأنه يأتي الدرس عند الشيخ وقد عنده فكرة عن الدرس، فيكون فهمه أسهل. فأنت حاول دائما إذا ستدرس كتاب اقرأ وطالعه قبل الدرس، انظر كيف سيفتح الله عليك وستجده سهلا، سهولة ما بعدها سهولة، وهذا مجرب، نحن جربناه مرات، لما نطالع قبل الدرس خلاص يأتي بالشيخ ويصير واضح. فأنتم حاولوا، ليس الشيخ عليه كل شيء، لا مشكلة، بعضهم يريدون المدرس أو الشيخ هو الذي يفهمهم كل شيء بس، ها يضع، هذا ما يمكن، صعب، أنت لابد أن تجتهد، واضح، لابد لك من نصيب من اجتهاد، وإلا لو كان العلم بس بالإملاء من الشيوخ كل الناس بيصيروا علماء، الناس دائما يسمعون المحاضرات ويسمعون الدروس لكن كله يتبخر، لابد من الاجتهاد ومن المراجعة ومن التكرار. أنا اليوم في مثل السكام، من الحمى من الظهر، آخر الظهر كذا تعبت، جاني عطاس شديد، اليوم العصر أحسن إن شاء الله، في الليل بيكون أنشط إن شاء الله. خلاص نكتفي بهذا، باقي كم ربع ساعة وكم باقي؟ وعسى خلاص الليل إن شاء الله بنكمل السنة كلها، بقيت معنا 20 صفحة الليل نقرأها إن شاء الله كلها سهلة. هنا 20 صفحة تقريبا إلى الإجماع، بيكون معنا 140، بكرة بنقرأ 100 أيضا. أنا باقي معنا بكرة، ليش هو بكرة؟ خميس، لا خميس وصباح الجمعة درس قصير، والسبت والأحد بنكمل كتاب بإذن الله، الدروس طويلة أصلا. Thank you.